تلك القوافي شاقها ذكر الصحاب والشمم، أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم. تلك القوافي شاقها ذكر الصحاب والشمم، أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم. تلك القوافي شاقها ذكر الصحاب والشمم، أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم. أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم. فذا مشروع صائم صائم على الطريق منتظم، منتظم تحيتي لواقف وجد السبيل مبتسم، مبتسم. فذا مشروع صائم على الطريق منتظم، تحيتي لواقف يهدي السبيل مبتسم. إفطار جوال سما يجول في خير عمم، يا لهف نفسي قائما مع الرجال في شمم. إفطار جوال سما يجول في خير عمم، يا لهف نفسي قائما مع الرجال في شمم. يا لهف نفسي قائما مع الرجال في شمم. ترى الشباب جاهدا جاهدا لدعوة تحيي الهمم، الهبرك إلهي سعيهم سعيهم أصلح بهم كل الأمم. ترى الشباب جاهدا في دعوة تحيي الهمم، بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم. بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم. ترى الشباب جاهدا في دعوة تحيي الهمم، بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم. ترى الشباب جاهدا في دعوة تحيي الهمم، بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم. بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم. تلك القوافي شاقها ذكر الصحاب والشمم، أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم. تلك القوافي شاقها ذكر الصحاب والشمم، أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم. أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم. أجورهم تعاظمت من الإله مغتنم.